السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس في هذه الليلة في بيان وقت النية، وأصل مشروعية النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث، فهذا الحديث فيه بيان أن الأعمال مرتبة على النية، ومن الأعمال الصيام، والصيام تارة يكون واجبا بإيجاب الله جل وعلا ابتداء، وهذا هو صيام رمضان، وتارة يوجبه الله جل وعلا والعبد هو السبب، مثل كفارة اليمين ومثل كفارة الظهار ومثل كفارة الجماع في نهار رمضان، مثل كفارة القتل خطأ. فالصيام في هذه كلها يعني يكون واجبا، في رمضان يكون فرضا وفي هذه يكون واجبا، وتارة يوجبه العبد على نفسه وهو صيام النذر. هذه الأصناف الأربعة، هذه الأصناف الثلاثة يعني ما أوجبه الله ابتداء، وما أوجبه الله على العبد والعبد هو السبب، وما أوجبه العبد على نفسه، هذه كلها لا بد فيها من النية، والنية يعني تكون بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر. وقد جاءت أدلة تدل على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية الدارقطني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وجاءت أدلة كثيرة دالة على أنه لا بد من تبييت النية، بمعنى أن الإنسان ينوي الصوم قبل طلوع الفجر، فإذا طلع عليه الفجر ولم ينوي الصيام ثم نوى بعد ذلك، فإن صيامه لا يكون صحيحا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أبو بلبل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله تعالى ورعاه، he gave you all salam and started the lecture by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salam and salah upon Prophet Muhammad alayhi salatu wa salam. And then he proceeded by saying, today's dars, today's lecture is about the time of the niyyah. He mentioned that al-asal of the legislation of the niyyah, or the proof of the intention, is the statement of our beloved Prophet Muhammad alayhi salatu wa salam, إنما الأعمال بالنيات. Indeed, all actions are by intentions, and for every individual is what he intended. So in this hadith, it is explained that actions are rewarded according to the intentions. And since fasting, asiyam, is from the actions, then it requires intention. And then he mentioned that fasting is of many types. One of its type is a mandatory fasting, that which is obligated and initiated by Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the fasting of this month, the month of Ramadan. And the second type of fasting is that which is also obligated by Allah subhanahu wa ta'ala, but the slave of Allah is the reason of its being mandatory. For instance, kafarat al-yameen. And for example, kafarat al-zahar. And that is to say, my wife is like the back of my mother. And kafarat al-jima'a fi nahar al-ramadan. And that is the expiation for having a relation with wife while fasting in the month of Ramadan. And kafarat al-qatl khata'an, and that is to kill someone accidentally. And so siyam is of all these types would be wajib, mandatory, and the siyam of Ramadan would be fard, obligated. And other type of fasting is when a slave makes it obligated upon himself, and that is called fasting of another. So the first category is that which Allah initiates and obligates, and the second category is that which is obligated by Allah, yet a slave is a reason of its being obligated, and the third category is another. So in all these three categories, intention is required, and the intention has to be sometime between sunset and the dawn. And there are many proofs of this. From such textual proofs is the statement of Prophet Muhammad ﷺ, which is collected by Imam Ahmad and Ashab As-Sunan Al-Arba'a, the author of the four books of the Sunnah, and narrated by Hafsa radiallahu ta'ala anha, that Prophet Muhammad ﷺ said, whoever does not intend fasting before Fajr, then there is no fasting for him. And in other narration collected by Dharuqutni and Al-Bihaqi, narrated by Aisha radiallahu ta'ala anha, that whoever does not make intention of fasting prior to dawn, then there is no fasting for him. And there are many other proofs proving that person intending to fast must make intention before dawn. So if dawn breaks and person has not intended, or the person makes the niyyah after the break of the dawn, then his or her fast would not be correct. سبق الكلام على الصيام صيام رمضان وأنه فرض، وكذلك بالنظر إلى الصيام الذي أوجبه الله على العبد بسبب من العبد، وما أوجبه العبد على نفسه كالنذر، وكذلك عندما يقضي رمضان. كل هذه الأمور لا بد فيها من تبييت النية قبل الفجر. أما بالنظر إلى صيام النفل، فصيام النفل وقت النية فيه هي قبل طلوع الفجر، لكن لو أنه أراد أن يصوم في أثناء النهار فإنه ينوي أيضا من النهار، لكن بشرط أن لا يكون قد تناول شيئا من المفطرات من طلوع الشمس الفجر إلى وقت النية. قالت عائشة رضي الله عنها، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيس. قال هاته فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا هذا الحديث فقال ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها، يعني أن صيام النفل يجوز للإنسان أن يقطعه في أثناء النهار، وذلك بخلاف الصوم الواجب فإنه لا يجوز له أن يقطعه. وفي رواية أخرى قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت: لا. فقال: إني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما. فأكل. أخرجه مسلم. والأدلة في هذا الباب كثيرة، يعني الأدلة الدالة على أن الإنسان إذا صام نفلا يصوم، يعني ينوي قبل الفجر أو ينوي في أثناء النهار، لكن إذا نوى في أثناء النهار فهناك شرط، وهو أنه لا يكون قد تناول شيئا من الأكل أو الشرب من المأكولات أو المشروبات في الوقت الواقع من طلوع الفجر إلى حصول هذه النية، وأن الإنسان إذا صام نفلا فهو مخير بين أن يمضي فيه ويكمله وبين أن يفطر في أثناء النهار إذا دعت حاجة إلى ذلك، أو هو أراد أن يقطعه فهذا إليه ولا يكون آثما. هذا هو الكلام على صيام النفل. فتترجمونه؟ طيب. شيخنا حفظ الله mentioned that the discussion about fast, the fasting, there's been a previous discussion about the compulsory fast, and that Allah subhanahu wa ta'ala has made binding on his slaves. And there are certain types of fast that the slave actually makes binding on himself. For example, if he takes a pledge. Also, if he is making up Ramadan. In this case, there are certain things that has to be kept in mind. One is that he must have his intention during the night time. This is for the compulsory fast. As for the optional fast, the person should have his intentions to fast also before the true dawn appears. If he wants to fast during the daytime, this is for the optional fast, he is allowed to have his intention during the daytime as well. However, with the condition that prior to that, he had not taken anything that would have invalidated the fast or anything that would break the fast. Aisha radiallahu anha, the evidence for this is in her narration, where she said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam came or entered upon her one day and questioned her, is there anything to eat? And her response was no. And saying this, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, then I am going to fast. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam left. And later on, Aisha radiallahu anha said that a gift was given of hays. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she told him that this gift was given to us. And this was on another occasion, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam ate. And Mujahid, in response to this, he said, this is like the individual who intends to give sadaqah. He may actually give it, or he may change his mind and not do so. In another narration, Aisha radiallahu anha mentioned also that the Prophet sallallahu alaihi wasallam came one day and he asked, do you have anything? And her response was no. And then he said, then I am fasting. He came another day and made a similar request or question similarly, is there anything? You need to eat? And she said, yes. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked her to show it, because he got up in the state of fast, and this was narrated by Muslim. So the person for the compulsory fast, he should make his intention for the night. If he intends to do an optional fast, he should make his intention from the night before, or he is allowed to make it during the daytime, but with the condition that he has not taken any food or drink or then that did anything to invalidate the fast. This individual also has the choice under the circumstance either to continue his fast or to stop fasting. And this is something that he is able to do if there is a need to do so, and if he does so, he is not considered as doing something that is sinful. Now, أنا الآن الدرس اليوم انتهى. إذا كان في عندكم أسئلة. أحسن الله إليكم. أي نعم شيخنا، عندنا أسئلة كثيرة جدا حفظكم الله. حفظكم الله. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: ما هو وقت للإمساك؟ هل هو عند سماع أذان الفجر أم يجوز الأكل حتى ينتهي المؤذن من الأذان؟ The question is: what is the latest time for suhoor? Is it Adhan of Fajr, or can one consume food till Muadhan finishes the Adhan? Afiduna, Barakallahu Fikum. Al-Jawab Allah Ta'ala Yaqul Fakulu Washrabu Hatta Yatabayyan Lakum Al-Khayt Al-Abyad Min Al-Khayt Al-Aswad Min Al-Fajr. Allah Ja'ala Alamat Ja'ala Hadihi Hiya Al-Alama Allati Ya'tamidu Alayha Al-Shakhs Fi Hal Al-Imsak. وبعض المؤذنين يؤذن قبل طلوع الفجر بفترة، وبعضهم يؤذن بعد طلوع الفجر بفترة، فالواجب على الإنسان أن يتقيد بطلوع الفجر، وبإمكانه أن يعتمد على التقويم، تقويم أم القرى إذا كان مثلا في المملكة، أما إذا كان خارج المملكة وعندهم تقاويم صحيحة معتمدة ففي إمكانهم أن يعتمدوا عليها، لكن كما ذكرت لكم أن الله سبحانه وتعالى جعل العلامة هي طلوع الفجر. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. The question about when should an individual stop from eating the pre-dawn meal. The Shaykh Hafizahullah mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned this in the Quran. And he says, eat and drink until the white thread is distinct from the black thread at the time of Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala has made this a sign or an indication for all to depend on in determining the time when a person should refrain from partaking in any type of food or anything that would invalidate the fast. Some individuals call the adhan before the time of the pre-dawn, others after. It is possible to depend on the calendars that we have in determining the time of the pre-dawn. If a person happens to be in the kingdom, he may depend on the calendar from al-Qura. If he's outside, he may depend on the calendar that they have in their locality. However, we should remember that Allah subhanahu wa ta'ala has made the sign for the signs in the sky when a person should refrain from consuming the appearance of the true dawn. Now, أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: تأخرت اليوم أو كنت نائما وفاتني السهور وصلاة الفجر ولم أتسحر ولم أصلي الفجر، فهل أفطر أم أستمر في الصيام؟ The question is: Is it permissible to fast without eating if you don't wake up in time for sahur or for fajr? Should I continue eating or should I fast that day? سؤال واضح يا شيخ. الجواب: الواجب عليه أن يستمر في الصيام وعليه أن يقضيه، لأن النية لم تكن قبل طلوع الفجر وإنما أخذه النوم وهو لم ينوي الصيام. لكن لو فرضنا أن شخصا نام قبل الفجر يعني نام بعد صلاة العشاء، ولكن نوى أنه أنه صائم، يعني نوى الصيام ثم نام ولم يستيقظ إلا ضحى، فإن صيامه يكون صحيحا لأنه عقد النية قبل طلوع الفجر. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. The response of the sheikh for this person is that it is compulsory on him to continue in refraining from food and drink, continue in his fast. Okay? And it is compulsory on him to make it their day, because he did not have his intention in place before the true dawn appeared. However, if a person went to sleep after the night prayer and he had made his intentions to fast for the following day and he got up after the rising of the sun, this person, his fast is correct because he had his intentions before the coming of the true dawn the following day. Now, أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: في مسجدنا إمام يخطئ كثيرا في قراءته في صلاة التراويح، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ The question is: in our community, the Imam makes frequent mistakes in his recitation during the Taraweeh prayer. What should be done in a situation such as this? أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: إذا كانت الأخطاء التي يخطئها في قراءته تحيل المعنى فلا يصح أن يكون إماما، بل الواجب أن يلتمس إمام لا يلحن في قراءته. ولكن هذا الشخص إذا كان قد حفظ شيئا من القرآن، إذا كان قد أتقن شيئا من القرآن ولو مثلا من المفصل، فإنه يصلي بالناس إذا لم يوجد غيره، فإنه يصلي بالناس ويقرأ السور التي يتقن قراءتها. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. The response of the Sheikh concerning the Imam who makes mistake in his recitation, he says if the type of mistake made by this individual changes the meaning, then it is not correct for this person to be in the position of the Imam. And you should choose or search for an individual who does not make these types of mistakes. However, if the person has perfected an area of the Quran or certain parts of the Quran, the last part, for example, then he prays reciting those verses or those chapters of the Quran that he has perfected, and he leaves the people in prayer reciting those verses or those chapters that he has perfected. Now, أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: المرأة الحامل كانت عليها قضاء بعض الأيام وتوفيت، فهل يجب على زوجها أي ابنها أو زوجها قضاء عنها؟ The question is: if a pregnant woman dies before keeping her missed fast, then what is the ruling in Islam? Does the fast for her need to be made up by her son or by her husband? أفيدونا بارك الله فيكم. إذا كانت قد أفطرت وهي حامل وماتت قبل القضاء، فإن كانت قد أفطرت من أجل دفع الضرر عنها فإنه يقضى عنها، وإذا كانت قد أفطرت من أجل الولد، من أجل الحمل أو من أجلها وأجل الحمل، فإنه يقضى عنها ويكفر عنها عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. The response of the Sheikh says that if this lady who was pregnant was unable to fast and she passed away before being able to make up the fast, if the reason for her not fasting was to remove harm from herself, then the only thing that has to be done is that the fast be made upon her behalf. If it is because of her and because of her unborn child, then the fast has to be made up on her behalf, and also some atonement should be given. A kilo and a half from either wheat, bur, or of dates. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The next question is about I have a chronic asthma and throughout the day I need to take my inhaler or some inhalation powder. Will it break my fast? شيخنا حفظكم الله تسأل السائلة هل استعمال البخاخ أي بخاخ الربع في الفم في نهار رمضان يفسد الصوم لمن يعاني من أزمة في التنفس؟ أفيدونا بارك الله فيك. هذا تستعمله في الليل ولا تستعمله في النهار، فإن استعملته في النهار فإنه يفطر. In response to the Sheikh, in respect to the person who has asthma and uses an inhaler, he said it should be used at night time and not during the day. If it is utilized during the daytime, it invalidates the fast. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. The next question is if a woman sees gynecologist and gets examined during the time of fast, does this break her fast? زيارة طبيبة النساء من أجل الفحص والكشف. زيارة طبيبة النساء من أجل الفحص والكشف هل هذا يفسد الصوم؟ إذا أدخلت شيء يعني إذا أدخلت شيء إلى الجوف إذا كان هذا في الرحم، إذا كان من أجل الفحص ولا دخل شيء من أجل أن تتغذى هذا ما تفطر، هذه كل هذا ما يفطر. The response of the Sheikh for the lady who has to be examined يعني cervically because of a pregnancy or for some other reason, does this type of examination invalidate the fast? The response of the Sheikh is that there is nothing in, that is going inside that is considered يعني food or drink because it's going in the stomach area, and so this type of examination does not invalidate the fast. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. We have many questions about that which invalidates the fast. So we will ask the Sheikh to please mention few things which invalidate the fast. Sheikh, أنا حفظكم الله عندنا أسئلة كثيرة بخصوص المبتلات الصوم. فهل من سماحتكم ذكر ملخص مبتلات الصوم؟ هذا سيكون محل الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نتكلم على مفسدات الصوم كلها في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم طيب خير ان شاء الله. انت وين انت به الان؟ ايه لان في احتمال ان احنا نجي المكة الاسبوع القادم. ممتاز. واذا جئنا ان شاء الله اتصل بك. الله يحفظك الشيخ ونعطيكم رقم التلفون الذي نكون عليه. نعم ممتاز جدا. طيب الشيخ هنا لا في اسئلة اخرى شيخ اعطني اياها. طيب حفظكم الله. هذا السؤال حفظكم الله. The question is in our local masjid they have an imam who will lead the first 8 rakah of Tarawih and then they will take a break so that the brothers and sisters who believe that one should only pray 11 can leave. They do not pray witr but just the 8 and then leave. So these people leave and then another imam will come forward and then finish praying the 21 rakah. We have heard the hadith that the one who starts and finishes with the imam, he gains the reward of praying the entire night. So in this situation, if one stops at the 8, would this be considered finishing with the imam or should one finish the 21 to gain the reward of praying all night? الشيخنا سائل يقول في مسجدنا الإمام يصلي 8 رقاعد رقاعد نعم تراويح نعم ثم يصلي كم؟ 8 رقاعد؟ اي نعم ثم ينتظر حتى الذي يرى عدم مشروعية الصلاة أكثر من 13 أو 11 فينصرف ثم يأتي فينصرفون بعدهم الذين لا يرون مشروعية تراويح أكثر من 13 ثم يأتي شيخ إمام آخر ويصلي معهم الباقي الذين صلوا مع الإمام الأول لم يصلوا الوتر. السؤال الشيخ حضرتك مرفوع، هل بانصرافهم هؤلاء الجماعة الأولى هل هم يدركون أجر الليلة كلها أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف. وصلاة الإمام شاملة للتراويح وشاملة للوتر أيضا، فلا يكتب لهم قيام الليلة إلا إذا أوتروا مع الإمام. لكن ما ينبغي أن يكون هذا الاختلاف، لأن صلاة الليل الأمر فيها واسع، سواء صلوا 11 أو 13 أو كما يفعلون في الحرمين يصلون 23. ومن الخطأ أن بعض الناس ينظر إلى العدد، إلى عدد الركعات، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 وفي بعض الأحوال يصلي 13. لكن من الذي يصلي كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة طول القيام وطول الركوع وطول السجود وهكذا؟ فبعضهم يأخذ العدد ولكنه لا ينظر إلى الكيفية. ولهذا عمر رضي الله عنه جمع الناس على 23 ركعة، فلا ينبغي أن يكون هناك اختلاف فيما بين الناس من جهة عدد صلوات التراويح. فمن صلى 11 لا ينكر عليه، ومن صلى 13 لا ينكر عليه، ومن صلى 23 لا ينكر عليه. هذا هو الجواب عن السؤال. The question about the differences in the imam, one praying 8 rakas, the other going and praying a different seven number, and the people leaving the first imam but not praying with so long with him, so they get the reward for praying the whole night. The response of the Shaykh Hafizahullah, he said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, the person who prays with the imam until he concludes his prayer, this includes praying the Taraweeh and the witr also. So those who leave without praying along with the imam, they do not have this particular reward. So that is in addition to the fact that it is not becoming for us to have these differences amongst us concerning this affair. Some people saying that you should only pray 13, others saying you only pray 23. Yes, we know that, for example, they do in Haram 23. And some people look at the numbers, that the 11, the 13, and they do not look at the way the Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed his prayer. How many people consider the fact or the way the Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed, the way he lengthened his standing, the way he lengthened his prostration? This is something that people are negligent of. They look at the numbers and they disregard the actual way that the Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed. Umar, for example, when he gathered the people in Ramadan, he gathered them and directed them to pray 23. So if a person prays 11, he should not be criticized. If he prays 13, he should not be criticized. And those who pray 23 should also not be criticized. Naam, sabr. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: هل المسافر يصلي صلاة الراتبة في شهر رمضان نظرا لعدم الشهر؟ Should the traveler during Ramadan continue to pray the rawatib, and is there a reward connected to doing during this time? أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: المسافر في رمضان يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويصلي المغرب ثلاثا ويجمع معها العشاء ركعتين ولا يصلي الرواتب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر فقط. ومن المعلوم أن المسافر والمريض يكتب لكل واحد منهما ما كان يعمله المريض إذا كان صحيحا والمسافر إذا كان مقيما. وبناء على ذلك فإن الرواف إن المسافر يكتب له أجر صلاته كاملة ويكتب له أجر كل صلاة في وقتها وإن كان يجمع ويقصر، ويكتب له أجر الرواتب التي كان محافظا عليها. وكذلك إذا كان له تطوع مثل صلاة الضحى يكتب له الأجر، فيكتب له أجر ما كان يفعله مقيما في حال سفره، وكذلك يكتب له ما إذا كان مريضا يكتب له ما كان يعمله في صحته. هذا هو الجواب عن السؤال. Besides the Shaykh Hafidahullah concerning praying the sunan, the optional prayer related to the compulsory one, because of the greatness of this month, he says his response was the traveler in Ramadan, he prays the Zuhr and Asr together, he combines them and he shortens them. As for Maghrib, it remains 3 rak'ahs. But he joined it with Isha, and Isha is shortened 2 rak'ahs. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Shaykh went on and he said he does not pray those optional prayers that are normally associated or related to the compulsory prayer, except for the fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he traveled, he would always pray the witr prayer and the 2 rak'ahs before the fajr prayer. The traveler and the sick individual, we know from the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that they get the rewards of the things that they used to do when they were not in the state of travel or when they were not sick. So for the person who is traveling, it is written for him the rewards of his prayers fully. And if he used to, for example, observe the optional prayers, observe other nawafil, then that is written for him the same way he would have done it as a resident. Or for the sick person, the same thing that he used to do when he was well, but he is unable to do now that he's sick, the rewards during that time of the period that he was well, the rewards are written for him during this time also. Naam. Ahsan Allahu ilaykum wa barakallahu feekum. The next question is, I know that fighting during Ramadan is forbidden unless attacked and after I have announced that I am fasting 3 times. I am asking about training in martial arts, wrestling or other military trainings. Is this the same as fighting that is forbidden? السائل يقول أعرف أن المقاتلة والمشاجرة في رمضان لا يجوز، فهل هذا يطلق على تدريبات العسكرية والمارشال آرتس والفنون الحربية كذلك؟ لا، التدريبات العسكرية هذه ما فيها شيء. نعم الشيخ فدر is nothing wrong with this إن شاء الله. ها؟ نعم يعني ما لا بأس الشيخ يعني نعم يعني تدريبات لا بأس. نعم طيب. السائلة تسأل عن عشر الأواخر وتقول إذا كانت تصلي في البيت هل يجوز لها قراءة سور القصيرة لأنها لا تحفظ سور المطولة، أو لها أن يقرأ من المصحف نذرا؟ The question is, I want to ask about the last 10 days of Ramadan. If one is praying at home alone and not at masjid, can I recite the short surahs, which I know by heart, or should I recite the longer ones, by looking at the mushaf. أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: إذا صلت المرأة في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وبالنسبة للقراءة، إذا كانت يعني تستطيع أن تقرأ القرآن من المصحف فإنها تقرأ القرآن منه، وإذا كانت لا تستطيع قراءة القرآن ولكنها تستطيع أن تقرأ جزءا منه أو تكون حافظة لجزء منه، فالمقدار الذي تستطيع قراءته أو تكون حافظة له ما فيه مانع أن تقرأه في صلاتها في البيت. هذا هو الجواب. أحسن الله إليكم. The answer to this is Sheikh حفظه الله. He said the prayer of a sister of a female, it is better for her to perform her salah in her house, in her home. And she should read from the Quran if she can read. If she knows how to read from the Quran, then she can read from the Quran as well. And if she has memorized some surah, then she can also read those surahs in the salah. Now.